قول الله تبارك وتعالى من سورة النساء: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا فإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فتيمموا صعيدا طيبا أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا. وهذه الآية الكريمة تشتمل على عدة مسائل من الأحكام الشرعية. المسألة الأولى ما يتعلق بالخمر وحكمه، والمسألة الثانية حكم لبس الجنب والحائض في المسجد، والمسألة الثالثة مسألة الملامسة وما المراد بها في الآية، والمسألة الرابعة بعض أحكام التيمم. فالمسألة الأولى فيما يتعلق بالخمر، حيث قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. والمقصود أن الخمرة حرمت على مراحل من باب التدرج في الأحكام على وفق مقتضيات أحوال الناس، وحرمت بعد أن كثر المسلمون ودخل الناس في دين الله أفواجا. وكان عمر رضي الله عنه دائما يقول: اللهم بين لنا في هذه الخمر بيانا شافيا. فنزلت الآية الأولى في سورة البقرة: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكثر من نفعهما والمقصود أن الخمر والميسر فيهما إثم عظيم، وهو راجح على النفع، والنفع فيما يتعلق بالثمن والتجارة بها. لذلك فإن الإثم أعظم من النفع ولا يقابله، وإذا وجد ترجحت كفة قوة الإثم فإن النفع يصبح لا فائدة فيه ولا جدوى من ورائه. ثم قال عمر أيضا: اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا. فنزلت هذه الآية التي نحن بصددها: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. فنهي السكران عن قربان المسجد. في المرحلة الثالثة قال أيضا: اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا. فنزلت الآيتان من سورة المائدة: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. فما كان من عمر رضي الله عنه والصحابة إلا أن قالوا: انتهينا انتهينا انتهينا. فامتثلوا أمر الله تبارك وتعالى وانتهوا عن هذا الأمر. ومما جاء في سبب نزول هذه الآية التي نحن بصددها: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، فمن ذلك أن مجموعة من المهاجرين والأنصار كانوا في بيت عبد الرحمن بن عوف، فصنع لهم خمر وهذا كان قبل أن تحرم، فشربوا حتى ثملوا، ثم إنهم أخذوا بالتنادي بالتعصب حتى لقد أخذ أحدهم لحية بعير فضرب به أو غرز به أنف سعد بن أبي وقاص، وأخذ بعضهم يصلي عندما حانت إحدى الصلوات فخلط في صلاته، حتى إنه قد جاء في الأثر أنه كان يقرأ: قل يا أيها الكافرون ما أعبد ما تعبدون ونحن نعبد ما تعبدون، فصار يخلط في قراءته. فنزلت الآية الكريمة: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. فلذلك نهي في المرحلة الثانية عن قربان الصلاة حال السكر، وكان هذا كله قبل أن تحرم، فلذلك يجب البعد عنها حال الصلاة. في تلك المرحلة من مراحل تحريم الخمرة، فكانوا يبتعدون عنها حال الصلاة. والمسلم يجب أن يقبل على الله في صلاته بقلب خاشع، بقلب مطمئن، بقلب مفعم بالإيمان والخشوع والخضوع والتذلل لله والانكسار بين يديه. فإذا سكر ضيع هذا كله، وأصبح لا يفرق بين الحق والباطل ولا بين الضار والنافع. فلعله يريد أن يستغفر فيسب نفسه، أو كما جاء ذلك في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك حسم أمرها في المرحلة الثالثة بآيات سورة المائدة التي تقدمت لنا، والتي ختمها الله تبارك وتعالى بقوله: فهل أنتم منتهون؟ فقال عمر معه الصحابة: انتهينا انتهينا انتهينا. فحسم الأمر وحرمت إلى الأبد. ومن شرب خمر الدنيا ومات ولم يتب حرم عليه أن يشرب من خمر الآخرة، فحرمت وحرم ثمنها. ولذلك استجاب الصحابة كلهم وأهرقوها، فكانت سكك المدينة تسيل بتلك الجرار والدنان لسرعة استجابتهم لنداء ربهم إذا دعاهم لما يحييهم. لذلك حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم شارب الخمر وساقيها وعاصرها ومعتصرها وبائعها ومشتريها وحاملها والمحمولة إليه. لعن بائعها ومشتريها شاربها وساقيها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه، كل هؤلاء ملعونون على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكيف يعمد المسلم بعد هذا كله إلى إذهاب عقله بنفسه؟ فكيف يعمد المسلم إلى تضييع عقله الذي وهبه الله تبارك وتعالى وميزه به على سائر المخلوقات؟ يضيع عقله بنفسه. وقد انتشرت في هذا الزمان واستحلها بعض الناس في بعض البلاد، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليكونن الناس من أمتي يستحلون الحرى والحريرة والخمر وماذا والمعازف، كل هذه والعياذ بالله قد استحلت الآن، وانهمك الناس في تنويعها وأنواعها، ناهيك عن روافدها الأخرى مثل الحشيش والأفيون، وكل مفتر وكل مسكر، كل مسكر خمر، وما أسكر كثيره فقليله حرام، ما أسكر كثيره فقليله حرام. فلذلك يجب على المسلم أن يحذر منه ومن مشتقاته ومن روافده ومن كل ما يخل بالعقل أو يضعفه أو يذهبه من شرب المسكرات والمفترات والمخدرات، والتي يظن بعض الناس أنها تخفف عنه آلامه وتزيل عنه أحزانه وأشجانه، وإذا بها تزيده بلاء على بلاء والعياذ بالله. فالحذر الحذر أيها الإخوة منها ومن روافدها ومن كل ما يتعلق بها، فالحذر الحذر من كل ما يؤدي إليها من جميع الطرق التي تؤدي إلى انغماس أو إلى الانهماك فيها، وفي الأخذ بأسبابها وفي التعامل معها. ولذلك حذر النبي صلى الله عليه وسلم من شربها، وأنزل عليه وحكم عليه بالحد، وحده مرارا وتكرارا. فيجب أن نحذر منها ومن مقدماتها ومن روافدها جميعا. نعود إلى الآية، قال: حتى تعلموا ما تقولون. وقد دل على ذلك على أن العلة أن السكران لا يعلم ما يقول، وفيه دلالة لمن قال إن ضابط السكر عند أهل العلم أن يفقد الإنسان وعيه، بمعنى لو سألته عن حاله فإنه لا يستطيع يعني التصرف، لأنه غائب عن ذهنه عن وعيه، ولأنه يعني منهمك في سكره يعمه فيه والعياذ بالله. ولذلك قالوا إن النائم أو الذي يغلبه النوم عليه أن ينتقل من مكانه بالنسبة للصلاة إلى مكان آخر، بل جاء حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: إذا نعس أحدكم فلينصرف حتى ولينم، يعني حتى يستريح بعض الوقت ثم يصلي. فلعله يريد أن يستغفر ربه فيسب نفسه. فلا بد أن يستعد المسلم للصلاة وأن يتخلص من جميع العوارض وجميع ما يحول بينك وبين أدائها على الوجه الذي يرضي الله سبحانه وتعالى. والمسألة الثانية: هل للجنب المكث في المسجد أم أنه يعبر سبيل ويمشي ويتجاوز إذا اضطر إلى ذلك؟ أقوال لأهل العلم في هذه المسألة. قول بأن المقصود إلا عابر سبيل المراد بهم المسافرون، وأنه يرخص الجنب المسافر بذلك بالمكث في المسجد. والأمر الثاني أنه يرخص أن الآية لا تعني المسافر، وإنما المقصود بعابر السبيل هو الذي يحتاج أن يمر به الطريق من داخل المسجد، فله أن يمر دون أن يمكث ودون أن يجلس لهذه الضرورة. فإذا قولان: القول الأول أن الآية تعني المسافر الذي يعني هو عابر سبيل، فإنه إذا أصابته جنابة له المكث في المسجد، وهذا قول مرجوح. والقول الراجح هو أن المقصود أن من أراد أن يعبر في المسجد لسبب أو لآخر، بسبب أنه ليس له مدخل غير هذا أو نحو ذلك، فهذا لا بأس به، ولكنه لا يمكث أبدا. وكذا يقاس عليها الحائض والنفساء إذا احتاجت إلى المرور عبر المسجد وإلى مرور من المسجد، لأن الطريقة لا بد أن يلجئها إلى ذلك، فإن لها ذلك. وقد ثبت في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة وهي حائض: ناولين الخمرة، أي السجادة. فقال أخبرته أنها حائض، فقال: إن حيضتك ليست في يدك، ثم ناولته الخمرة ولم يؤثر أنه منعها من ذلك. ولذلك الصحيح هو جواز أن يعبر المضطر المسجد ولو كانت حائضا أو كانت فمن احتاج أن يعبر المسجد فله ذلك دون أن يمكث. وقال فقهاء الحنفية: له أن يمكث ولو كان جنبا ولو كانت حائضا، وهذا قول مرجوح. إذن القول الراجح هنا أن المراد هو الجنب، تصيبه الجنابة ولا يجد طريقا غير المسجد، فإن له أن يعبر ويمر ولا يجلس بأي حال من الأحوال. العابر السبيل المقصود به قلنا لا، الصحيح وهذا قول بأنه المسافر، بينا هذا، ولكن المراد الصحيح المراد الذي يحتاج إلى عبور المسجد، والمقصود بالسبيل الطريق، وليس المراد المسافر على أرجح أقوال أهل العلم. المقصود أنه إذا احتاج وهو جنب أو احتاج مرة وهي حائض أن تعبر المسجد لحاجة ولا تجلس فيه، بحيث ليس لها طريق إلا غيره. وكان قديما البيوت تحيط بالمسجد، فبعض الناس لا يجد أي طريق إلا أن يمر في المسجد وهو على غير وضوء أو حتى وهو جنب أحيانا، فمثل هذا مرخص له بشرط أن لا يجلس ولا يمكث، ولا جنبا إلا عابر سبيل حتى تغتسلوا، فإذا ما اغتسلوا لهم أن يمكثوا ما شاءوا في بيت الله وفي المسجد. وإن كنتم مرضى أو على سفر، وإن كنتم جنبا فاتطهروا، يعني إذا أصاب أحدكم جنابة من جراء جماع أو احتلام فعليه أن يتطهر بالماء، يعني يغسل جميع جسمه، يفيض الماء على سائر جسده بعد أن يتوضأ وضوءه للصلاة، فيبدأ ويتوضأ وضوءه للصلاة ثم يغتسل من الجنابة مبتدئا بالميامن، فيبدأ بشقه الأيمن ثم شقه الأيسر ثم سائر جسده. فلذلك أمرنا الله عز وجل أن نتطهر، قالوا إن كنتم جنبا فاتطهروا، أي اغتسلوا، وهذا كله عند وجود الماء، عند عدم الماء. المقصود أنه يجب عليه أن يغتسل فورا، يعني أمره الله عز وجل بالتطهر، لكن إذا أراد أن ينام في بيته أو يعني يعاود الوضع نحو ذلك فإن له أن يتوضأ وضوءه للصلاة ثم ينام أو يأكل طعاما أو يفعل شيء من هذه الأشياء المباحة، له أن يتوضأ ويبقى على جنابته ثم قبل صلاة الفجر أو قبل أن يذهب إلى صلاة الفجر يغتسل. وإن كنتم مرضى أو على سفر فعدة من أيام أخر، فإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم أيديكم منه. سبب نزول آية التيمم كما ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في بعض أسفاره ومعه الصحابة، فكان أن جلس الناس بسبب أن عقدا لعائشة رضي الله عنه ضاع فلم تجده، فأقام النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك المكان وليس فيه ماء، فجاء أبو بكر الصديق رضي الله عنه إلى عائشة يؤنبها ويقول حبست رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا ماء، حبست رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس ليس عندهم ماء. وقالت وكان يطعن في خاصرتي يعني بيده، وكنت أحتمل ذلك مخافة إزعاج رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كان نائما على فخذها رضي الله عنها وأرضاها. ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم الناس بالتيمم، أمرهم جميعا بالتيمم حيث لم يجدوا، ثم لم يجدوا الماء، حيث لم يجدوا الماء أمرهم بماذا؟ بالتيمم. وثبت أن عمار بن ياسر رضي الله عنه قال إنه احتلم ذات يوم وله ولا يعرف الحكم ولم يجد الماء، يقول فتمرغت كما تتمرغ، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان يكفيك أن تضرب بيديك الأرض فتمسح بوجهك ويديك. لذلك فإن صفة التيمم على الصحيح أنه ضربة واحدة، إنما هو ضربة واحدة يمسح بها الوجه والكفين، يبدأ بالوجه ثم بالكفين. المقصود باليدين على أصح أقوال أهل العلم أن المسح يكون إلى الرسغين، يعني يكون إلى كوع اليد من مفصل الكف فقط، وقال آخرون إنه يكون إلى المرفق قياسا على ماذا؟ قياسا على الوضوء. ولكن أصح الأقوال أن المقصود هو الكف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صرح بذلك فمسح وجهه وكفيه بضربة واحدة يمسح به وجهه وكفيه. وما هي الأشياء المبيحة للتيمم؟ الأول المرض، قلوا إن كنتم مرضى، والمريض له أن يتيمم ولو وجد الماء إن غلب على ظنه أن استعمال الماء سوف يضاعف عليه ماذا؟ مرضه، سواء بإهلاكه أو بالإضرار به بأي شكل من أشكال التضرر. فإذا المرض مبيح للتيمم. وهل كل مرض مبيح للتيمم؟ قولان لأهل العلم، القول الأول يقول إن أي مرض يبيح التيمم، والقول الثاني أن المرض الذي يبيح التيمم هو المرض الذي يخشى معه من استعمال الماء في أن يضر به أو أن يهلكه. فالصحيح أن المرض الذي يبيح التيمم هو الذي يغلب على ظنك أنه ماذا؟ أن استعمال الماء ماذا؟ يضرك. إذا غلب على ظنك أن استعمال الماء فإنه يضر عندها يتيمم. وأما إذا كان مرضا معتادا، إذا كان مرضا يعني لا يصل إلى هذه الدرجة، يعني لا يخشى أن باستعماله فوات عضو أو فوات نفس أو إضرار بالمريض، فإن المرض المبيح للتيمم فإنه المرض الذي يغلب على ظنك معه أنه يعني أنك أنه يضرك، أن استعماله يضرك في جسمك وبدنك أو يؤخر شفاءك أو نحو ذلك. وأما السفر فإنه مقيد بعدم وجود الماء، وسواء السفر المبيح للتيمم هو السفر الذي تقصر فيه الصلاة إذا عدم الماء، وإذا عدم الماء حتى في الحضر، لكنه عبر بالسفر هنا لكون غالب انقطاع الماء إنما يكون مع ماذا؟ إنما يكون مع السفر. وإلا فمن لم يجد الماء سواء كان في سفر أو في حضر جاز له ماذا؟ التيمم، جاز له التيمم ولو مكث 10 سنين. لذلك جاء في الحديث أنه يتيمم ولو بقي 10 حجج، ولو بقي 10 حجج يعني 10 سنين، ما دام لا يجد الماء أو لا يجد ما يكفيه من الماء، كان يكون ليس عنده إلا ما يشرب أو ما يصنع به طعامه. قوله أو لامستم النساء، هل المراد بالملامسة مجرد اللمس أم المراد الجماع؟ قولان لأهل العلم. فالذي عليه الإمام، فالذي عليه ابن عباس وجمع من أهل العلم أن المراد بالملامسة هنا الجماع، أو لامستم النساء أي جمعتمهن. فقد نقل هذا عن غير واحد من السلف وحملوه على الجماع، وحملوه على الجماع، وقد دل على ذلك آيات أخرى، منها قوله تعالى وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن يا أيها وإن طلقتم النساء من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم. والشاهد هو التعبير بالمس، والمس واللمس مترادفان، ومنه قوله تعالى من قبل أن يتماسا أي من قبل الجماع، ومنه قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا طلقتم النساء قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من ماذا؟ من عدة فاعتدونها. المقصود به الجماع على الصحيح. وهناك من، والجمهور جمهور الفقهاء المتأخرين، يرون أنه مجرد اللمس، ولذلك فقد ذهب الإمام الشافعي إلى أن مجرد اللمس ولو كان اللمس العادي أو الغمز حتى ولو كان بغير شهوة فإنه يوجب ماذا؟ فإنه يوجب ماذا؟ الوضوء، فإنه يوجب الوضوء ولو لم يكن مصحوبا بشهوة. وقال به الإمام الشافعي ومعه جمع من أهل العلم. والقول الثاني قول الإمام أحمد والإمام مالك ومن معهم، قالوا إن المقصود الملامسة هي الملامسة التي مصحوبة بشهوة، فإذا حصلت ملامسة بشهوة وجب عليك الوضوء، وجب عليك يعني إذا كان اللمس بشهوة. وذهب الإمام أبو حنيفة وكما قلت معه ابن عباس وغيرهم من القدامى بأنه ليست لا يلزمه الوضوء باللمس المجرد ومهما كان، وأن ذلك اللهم إلا إذا خرج منه شيء، وأما مجرد اللمس فإنه لا يوجب الوضوء. وقد ثبت في الأحاديث الصحيحة عن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ومنهن عائشة وأم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل بعض أزواجه أو يذهب ويصلي ولم يتوضأ، وفي حديث آخر أنه يقبل وهو صائم فلا يفطر. وقد دلت هذه الأحاديث وهي صحيحة على أن القبلة لا تنقض الوضوء طالما أنه لم يخرج شيء من الأماكن المعروفة. فالقبلة في حد ذاتها، والقبلة أعظم من اللمس، أعظم من اللمس، ومع ذلك فإنها مباح، فإن من يفعلها فإنه لا يلزمه الوضوء ما لم يكن يجد ناقضا محسوسا من السبيلين. فإذا المقصود أن القول الراجح هو ما ذهب إليه الإمام أبو حنيفة ومن معه من أن اللمس لا ينقض الوضوء، والأدلة على ذلك، الأدلة على ذلك من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم كما أخبرت عن ذلك عائشة وأم سلمة وغيرهما من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث صحيحة. وإن ادعى بعض الناس الخصوصية له بذلك هذا محل نظر، والخصوصية تحتاج إلى دليل مستقل. قوله فتيمموا، يعني انتهت المسائل الجنب ومعنى الملامسة ومعنى الغائط، أو لامستم أو جاء أحدكم من الغائط، مقصود به قضاء الحاجة والتبرز ونحوه، فهذا ينقض الوضوء وينوب عنه التيمم كما أسلفنا عند عدم الماء أو عند المرض الملجئ إلى، يعني إذا كان يضره لمرض أو نحو ذلك، وإذا عدم الماء، وحتى ولو كان جنبا فإنه يتيمم حتى ينتهي أو حتى يجد الماء. وبمجرد وجوده للماء فإنه يستأنف ويغتسل إن كان جنبا ويتوضأ إن لم يكن جنبا ويواصل صلاته بعد ذلك. وما دام وإذا أدى الصلاة ثم حضر الماء لا يلتزمه الإعادة على صح أقوال أهل العلم. يعني رجل لم يجد الماء وتيمم وصلى بعد أن تحر كثيرا ثم إنه وجد الماء فجأة قبل خروج وقت الصلاة، فهل تلزمه الإعادة؟ الصحيح أن ذلك لا يلزمه، الصحيح أن ذلك لا يلزمه. طيب ما نوع بماذا يتيمم؟ قال تعالى فتيمموا صعيدا طيبا. صعيدا طيبا هل المقصود به التراب أو المقصود به كل ما علا على وجه الأرض ولو كان خشبا أو غيره؟ ذهب الجمهور إلى أنه لا بد أن يكون ترابا، وفضل بعضهم أن يكون له غبار حتى يعلق باليد، حتى يعلق باليد. واستدلوا بحديث وجعلت لنا تربتها طهورا، وجعلت لنا تربتها طهورا. فالتعبير بالتربة يدل على أن المراد بما يتيمم به التراب، وفضل بعضهم أن يكون له غبار، وهذا ما رآه الجمهور. قال الإمام أبو حنيفة ومن معه له أن يتيمم على كل شيء ولو كان على حائط أو خشب أو اسمنت أو نحو ذلك من الأشياء التي في أعلى الأرض، لأنها كلها تدخل في مسمى ماذا؟ في مسمى الصعيد. والصحيح أن المقصود هو التراب، هذا هو أصح الأقوال، أن المراد التراب. أما اشتراط الغبار أو عدم الغبار فهذا محل نظر، لكن الصحيح أنه يتيمم على التراب سواء كان رملا أو غيره ولو لم يكن له غبار. ويعني لأن سلم قال وجعلت لنا تربتها طهورا، فأيما رجل أدركته الصلاة فليصلي. فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، كما قلنا بضربة واحدة على أصح القولين، إن الله كان عفوا غفورا، فإنه يغفر لمن وقع منه الخطأ ثم تاب ورجع إلى الله سبحانه وتعالى وأقبل عليه، فإنه عفو غفور يقبل توبة التائبين ويمحو ذنب المذنبين إذا تابوا وأقبلوا عليه، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له.